عاتبوني يوم ما عندي وظيفة وجعوني بالحكا واستنقدوني الرجاء في واحد عينه لطيفة ما قسم ربي وما قدر يكوني بري حالي خابر نفسي عفيفة لين قمت أبكي على اللي ما بكوني والبقال الطيب والنفس الخفيفة والفروض الخمس والبقي والعمر نصفين والسجه نصيفة سجي يا قلبي وسجي يا عيوني بري حالي خابر نفسي عفيفة لين قمت أبكي على اللي ما بكوني حالف يا قلبي أن يمشي بكيفة لو يصكون الحرس بالباب دوني يا حمام الراك ما للزين شيفة قال علمي بعصر شد الضعوني بري حالي خابر نفسي عفيفة لين قمت أبكي على اللي ما بكوني زل جاه أهله وقف به رديفة خاني فيه وتحسب إنه ما يخوني سج منه يجنبي خلك تعيفة لا تهاوي ناس ما يستاهلوني بري حالي خابر نفسي عفيفة لين قمت أبكي على اللي ما بكوني قلت خلوني ترى الفرقة كليفة من ساهح بيبه رحم غبوني بري حالي خابر نفسي عفيفة لين قمت أبكي على اللي ما بكوني بري حالي خابر نفسي عفيفة لين قمت أبكي على اللي ما بكوني